La souffrance ma hsan tiaouni ad tibtili ana bghitak wad dari mon dieu je suis sérieux khaif ghila ashqik yqtlni walia adieu ya wila mat ghir zourini ana wallah راني امور سوليتير ومن عشقك بكا وميزيو قلتي فيسيو انا منك والله سكو جوف بيتياب ما تخلينيش في العذاب معنا كي ندير انا باش نهدر معنا ياك داك الشيء صيبه معنا القلب كوار عقوز تبو وكره طلبور واه الغلبان ظهري انت الموال سمو محبور محبور مغا هذه الدنيا اللي عشق ودار مش كيفي وانا اللي كنت انزل لبوصي في وحدة توجي وادي وعلاش انا كنت قاسي مشي براسي صايم مليت انا بركاني للحب عيالي انكور والله شي اللي حالي ما زيت نعشق انا يا جامي نقول كلامي على وحدة ما تسواشي سي اوبليجي انا اللي بغيت عليها سفري نغبن عمري والله ما تسوى كي لبنان كي ندير انا باش نهدر معاك ياك داك الشيء صيبة معاك القلب تكوى عقول تبوك وكره معاك ظهري انت الموال محقور ابا محقور الجمهور سي صار في اللي عشق ودا مش كيفي محسن دياولي عدبتي لي انا بغيتك وداري مونديو جي سوي سيري خايف غدا عشقك يفتني والي يا اديو يا ويلا متغير صوري انا راني امور صوري تارو يا ومعشقك انا بكاو ميزيو تيفيسيو وانا منك سك جوف بيتياب ما تخلينيش في العذاب معاك كي ندير انا باش نهدر معاك داك الشيء صيبه معاك القلب كوا عقول تفهمو اكره طلامو ظهري انت الموال تلمو محكور محكور تجور هذه لافي اللي عشق ودار اشكي فيك. قاعد لا سوفرانس وما احسن في عوني وادبتيني.